الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. الحاسد يتمنى أن تزول النعمة عن ذلك المحسود، وأما أن يتمنى أن يكون له مثل لذلك الشخص فهذا يسمى الغبطة. وقد تستعمل أحيانا الغبطة، وقد يعبر الغبطة بالحسد لتقاربهما. فالحسد لا يجوز. ولا تناجشوا. النجش هو الخداع والمكر. كان يأتي شخص يريد أن يبيع سلعة في مزاد معين، فيأتي بأشخاص اتفق معهم فيزيد في السعر، فيزيد في السعر حتى يظن المشتري، وهم لا يريدون الشراء، حتى يظن المشتري أن هذه السلعة قيمتها عالية فيدفع أكثر من المبلغ المستحق، وهذا لا يجوز. وكذلك المكر في كل شيء لا يجوز، الخداع، خداع المسلم لا يجوز. ولا تباغضوا، والبغض هو ضد الحب، أي لا تتعاطوا أسباب البغض، كأن يسب المسلم أخاه أو يبغضه أو يحتقره. ولا تدابروا، أي لا تتقاطعوا. القطيعة بين المسلمين لا تجوز، وسمي تدابرا القطيع تدابر، لأن كل شخص من المتقاطعين يولي دبره الآخر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أي لو أن شخص أراد أن يشتري سلعة ما، فيأتي شخص آخر وقد اتفق مع ذلك الشخص لكن لم يتمم العقد مثلا، فيأتي شخص فيقول له: أبيعك هذه السلعة بسعر أقل، أو كان في فترة الخيار بين البائع والمشتري، فيأتي شخص فيقول: أبيعك نفس هذه السلعة بسعر أقل. فهذا لا يجوز. وكونوا عباد الله إخوانا، أي يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، كالأخوة، كأنه أخو من أبيهم. المسلم أخو المسلم، قوة الإسلام. لا يظلمه، الظلم ضد العدل، فلا يأكل حقه مثلا. ولا يخذله، يترك نصرته فيما هو مظلوم فيه. ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه. فلا يجوز المسلم أن يكذب على أخوه المسلم، يحدثه بكلام كذب. ولا يحقره، بأن يتكبر عليه ويراه أصغر من أن يسلم عليه أو يرد عليه السلام. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أن حقيقة التقوى موجودة في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الشر إذا فعل هذا الفعل القبيح، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، أي يكفيه هذا الشر الكبير إذا احتقر أخاه مسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز للمسلم أن يسفك دم أخوه المسلم، يقتله أو يجرحه، ولا يأخذ ماله بغير وجه حق، ولا أن يقع في عرضه فيتكلم عليه يتهمه بالباطل، أو أن يزني بأهله، وهكذا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، الكربة هي الشدة، كان تكون دين مثلا، أو أمر لا يعرف مأزق وقع فيه مسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن لأخيه مسلم برفع شدة عنه في الدنيا فإن الله يرفع عنه شدة من شدة يوم القيامة. والتنفيس هو الإزالة، أي يزيل عنه تلك الكربة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، معسر الذي مثلا لا يجد ما يسدد به دينه، ومن يسر على معسر كان يعفيه من الدين أو يخفف عنه من الدين أو يمهله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أي إذا وجد مسلم قد وقع في زلة فلا يفضحه لكن ينصحه، أما إذا كان مجاهرا بالمعصية أو أن زلته هذه تحتاج أن يرفع بها للسلطان ليردع فهذا موضوع آخر. والله في عون العبد، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كذلك الجزاء من جنس العمل، فإن الله يستر على هذا المسلم ذنوبه يوم القيامة، والآخرة المقصود هي يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي أن الله، أي أن الجزاء من جنس العمل، فمن عانى أخاه المسلم فإن الله يعينه في أموره. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي ذهب لطلب العلم أو اتبع وسائل التعلم، العلم النافع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فالعلم الشرعي يوصل الإنسان إلى الله عز وجل، فهو سبب لدخول الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي إذا اجتمع قوم في مسجد وكانوا يتعلمون قراءة القرآن أو تفسير القرآن وغير ذلك من العلم الشرعي النافع ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي ينزل الله عليهم السكينة الطمأنينة وغير ذلك، وغشيتهم الرحمة، فإن الله يعمهم برحمته، وحفتهم الملائكة تحيط بهم الملائكة، وهذا كله من الخير، وذكرهم الله في من عنده، فالله يثني عليهم عند الملائكة. ومن بطأ به عمله، أي كان قليل الطاعة وكثير المعصية، لم يسرع به نسبه، نسبه لا ينفع وإن كان من بني هاشم. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.